نعم. وفيها أيضا هذه فائدة وأن التحدث بها من الشفة. نعم يستفاد منها هذه الفائدة التي ذكرها يوسف أن مشروعية التحدث بنعمة الله لكن لا على سبيل الاستحقاق والعلو على الغيب. ولهذا جاء التحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فقط. فالإنسان إذا تحدث بنعمة الله غير مفتخر بها فإنه لا بأس بذلك، بل قد يكون هذا مشروعا لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى بما أنعم به عليه. تفيد عليه القواعد كذلك. فيه يعني فيه إشكال لأننا الآن ما عندنا علم أن الأنبياء علموا بأن محمدا سيبعث. في القرآن وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولتنصرونه. كلمة رسول نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ما تدل على أن الله عين محمدا صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. وإن كان ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله أخذ على النبيين النفاق لأن بعث محمد، فهذا تفسير منه. أما الآية لا، ما تدل على هذا. نعم نعم ما يخاف ما يخاف يدل الجرى صحيح يدل عليه يقين أن داود اطلع على التوراة لأنه بعد موت. نعم هذه غايبة عنه. إثبات إثبات هاي إثبات علم الله لأنه أعطى علما وفاقد الشيء لا يعطيه. ها هذه الشهادة إنها تعريف لأنها قوية جدا. نعم إذن تثبت إثبات الله إثبات علم الله. وجهه أن الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء علما ولا يعطي العلم إلا من كان عالما لأنه يعلمهم. يعلمهم بماذا؟ بما يعلم هو. نعم هذه لا هذه ولا هذه حسب نية الإنسان. حتى الأولى شعور بنية الله شعوره بعلو بما فضل الله به عليه بما فضل الله به على غيره قد يكون علوا وهذه مثلها أيضا. قد يكون ازدراء وقد يكون الإنسان ينظر إلى نعمة الله تعالى على غيره على وجه الحكمة يقول الله حكيم ولولا أن هذا أهل ما أعطاه ثم يسعى في تكميل الفضائل لينال المنال. من هذه مسألة ترجع على الإنمية في هذا وهذا. نعم هذا حاصل صحيح يعني. إن ما يزن من فضل الإنسان في فتح أن يأخذ غيره فضلا مطلقا. نعم لكن بس يعني أخذ من هذا هل يمكن فوق من هذه الآية أن من فضل غيره في فتح لا يزم أن يكون أفضل منه فضلا مطلقا. ها فوق من هذه الآية اللي بعده ما وصلنا. نعم يعني